لكن هتأتي أمور تصرفات من الزوجة يعني على غير ما أشتهي، هتأتي أمور من تصرفات من الخادم على غير ما أشتهي. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. لكن لابد أن إحنا نتصور أن بيصدر كما قال أنس بن مالك، مش كل أحوالي كان بتأتي على مشاهد صاحبي، يعني نقول أن هي بيحدث منه مخالفات. وكذلك ده طبيعة العلاقة بين الرجل وبين امرأته مع الاحتكاك والتعاون مع طول المدة بيحدث، لابد أن نقول وجهات نظر يعني مخالفة أو بيحدث نوع من أنواع الشقاقة وغير ذلك. لكن ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط كما تقول عائشة رضي الله عنها، على الرغم ان هي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ان من الوسائل لعلاج اعوجاج المرأة ونشوز المرأة هو الضرب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربوهن ضربا غير مبرح. يبقى الضرب ده وسيلة ووسائل معتمدة، ولكن نقول هذا ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، أجود الناس خلقا كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه، في أن ضرب الزوجة الخادمة والدابة وإن كان مباحا للأدم فتركه أفضل، فتركه أفضل. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه في قوله خذ العفو، قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، قال العفو التساوي في كل شيء، قال خذ العفو من أخلاق الناس كقبول أعذار الناس والمساءلة معهم. إن اعتذر نقول والله خلاص هيقبل ذلك الاعتذار، ونكر السرائر إلى الله تبارك وتعالى، نكر السرائر إلى الله تبارك وتعالى. الناس مش هيكونوا على درجة الخلق اللي أنت بتتعامل معها، قد يكون نقول الناس أدنى من ذلك الخلق الذي أنت تتعامل به، ولكن خذ العفو. نقول الترفع والتساهل، الترفع والتساهل، قال يقبل الميسوم من أخلاق الناس ولا تستخص عليه فيستعصوا عليك فتتولد منه العداوة والبغضاء. وإحنا ذكرنا قصة الأعرابي لو أتى وجبذ النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه، وكان هذا الرداء رداء خشن حتى أثر ذلك في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول أن العربي لما أتى نقول حتى طلب المطلب بكلام فيه غلظة، فيه غلظة، يعني قال أحمل علي على بعيري هذين، وعلى ذلك قال أنت لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك، إن حتى التأدب والتلطف في الكلام مش موجود، يعني فيها غلظة. ومع ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى وصفح، عفى وصفح. خذ العفو كما قال ربنا سبحانه وتعالى الرسول، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لذلك قال أن يقبل الميسور من أخلاق الناس، وكذلك أيضا خذ العفو من أخلاق الناس والعملين من غير تجسس كما قال مجاهد، وذلك مثل قبول الاعتذار منه وترك البحث عن الأشياء، وترك البحث عن الأشياء. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب في حسن العشرة، قال باب في حسن العشرة، ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عن رجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عن رجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. الغرض من الأمر أنه التصحيح، تصحيح المفهوم وتصحيح العمل أو التصور. فنقول على ذلك يبقى حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الحرج لفلان، يبقى حتى لا يكون نوع من أنواع الحرج لفلان، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما إذا بلغ على رجل شيء لم يقل ما بل فلان يقول كذا وكذا، وأن يبقى فيها نوع من أنواع الحرج الشديد. ولكن الغرض التصحيح، تصحيح الإدراك المفهوم أو تصحيح التصور أو تصحيح العمل. وبالتالي كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا. نقول ده نقول رقي في هذا الخلق، رقي في هذا الخلق، الغرض التصحيح والغرض التوجيه والإرشاد. وبالتالي حدث المقصود، يبقى لو أبهمنا الأمر حدث المقصود، وبالتالي قالوا أن رجلا فعل كذا وكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي فعل كذا، ولكن لا يذكر، قلنا لأن مسألة مثل مذمومة فلا يذكر الاسم،